الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمسألة فيها أم الأم وأم أبي الأب، من التي ترث السدس منهما؟ أم الأم. أحسنت. مسألة فيها أم أم الأم وأم أم الأب، من التي ترث الثلث منهما؟ الشريكان سوية. أحسنت. مسألة فيها أم أم الأم وأم أبي الأم، نعم، وأم أبي الأم، لماذا؟ أحسنت. نعم، الإرث لأم أم الأم. أحسنت. الجدة الأخرى هي التي يسمونها الجدة الفاسدة، هي التي أدلت بذكر بين أنثيين. مسألة فيها أخت مع ابنتين، كم ترث البنتان؟ أحسنت. وكم ترث الأخت؟ الثلث الباقي. أحسنت. البنتين ثلثان والأخت الثلث، لأنها عصبة ماذا؟ مع الغير. أحسنت، عصبة مع الغير. طيب، مسألة فيها أخت لأب، فيها أخ لأب وأخت لأب، كيف يوزع المال؟ أخ لأب عصبة. نعم. طيب، هذه عصبة بالغير أو مع الغير أو بالنفس أو ماذا؟ بالغير. أحسنت. طيب، كم يأخذ؟ كيف يوزع؟ هما أخوان للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه مسألة العصبة بالغير، البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ثم نعم، قبل ذلك، مات ميت عن عم، كم يرث العم؟ يأخذ المال كله. أحسنت. أصاب النفس. طيب، مات عن زوج وعم، يأخذ النصف. أحسنت. نعم، والعم الباقي. أحسنت. طيب، مات عن زوج وأخت شقيقة وعم، نعم. أحسنت، الزوج يأخذ النصف، كذلك تأخذ النصف، والعم لا يأخذ شيئا. هذه الأحوال الثلاثة. في الحالة الأولى، مات عن عم يأخذ المال كله، مات عن زوج وعم يأخذ العم الباقي، مات عن زوج وأخت شقيقة وعم لم يقل له شيء فيسقط. هذه الأحوال الثلاثة. نعم. ثم انتقل إلى باب الحجب. نعم، ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. باب الحجب. قال الإمام الرحبي رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيهم جمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. من ولد الابن بقطع الهمزة، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي إذنيا بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الجد، وهو من أهم أبواب علم الفرائض، حتى قال بعض العلماء حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. لماذا؟ لأن من لم يتقن قد يورث محجوبا، وقد يحجب وارثة، فيقع من هذه الجهة في الخطأ. والحجب منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. والحجب نوعان، حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بوصف هو أن يتصف أحد الورثة بأحد موانع الإرث كالرق والقتل واختلاف الدين، هذا حجب بوصف. والثاني الحجب بشخص، وهو المراد عند الإطلاق، وهو الذي عقد له الناظم هذا الباب، أو تقول هو الذي أفرد له الناظم هذه الأبيات، لأنه لم يبوب، هو الذي أفرد له الناظم هذه الأبيات، وهو مقصود المصنف هنا، هو الحجب بشخص. والحجب بشخص إما أن يكون حجب حرمان، يعني يمنع من الإرث بكلية، أو يكون حجب نقصان يمنع من أوفر حظه. فحجب الحرمان كحجب لابن وحجب الأبي للجد، وحجب الأخ الشقيق للأخ للأب. وهذا الحجب، حجب الحرمان، يتأتى على جميع الورثة إلا الزوجين والأبوين والوالدين، هؤلاء الستة لا يسقطون أبدا، الزوجان والأبوان والوالدان، يعني الزوج والزوجة والأب المباشر والأم المباشرة والابن المباشر والبنت المباشرة، هؤلاء الستة، الزوج والزوجة والأب المباشر والأم المباشرة والابن المباشر والبنت المباشرة، هؤلاء الستة لا يسقطون، لا يحجبون حجب حرمان. إذن هذا النوع الأول وهو حجب الحرمان، أن يمنع من الإرث بالكلية، يسقط الجد في حال وجود الأب، ويسقط ابن الابن عند وجود الابن. ونوع الثاني حجب النقصان، وذلك كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع، هنا منع أوفر حظه، نقص حظه بوجود الولد. وكذلك أيضا انتقال الأم بالولد من الثلث إلى السدس. أحسنت. إذن خلاصة أن الحجب حجب وصف، حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب بالوصف أن يتصف أحد الورثة بالرق أو القتل أو اختلاف الدين، فهذا لا يعرف، من كان له ابن كافر والعياذ بالله فهذا ابن كافر لا يعرف، ولا يحجب أحدا أيضا، يعني مثلا الابن يحجب ابن الابن، لكن لو كان ابنا كافرا فلا يحجب ابن الابن، كذلك لا ينقص فرض أحد بوجوده، مثلا فرع الوارث ينقص به الزوج من النصف إلى الربع، لو كان هذا الفرع الوارث كافرا، يعني كان متصفا بالحجب بالوصف، فإنه لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. هذا النوع الأول هو الحجب بوصف، أن يتصف أحد الورثة بأحد موانع الإرث. النوع الثاني الحجب بشخص، وهو نوعان، حجبه حرمان وحجبه نقصان. مثال حجب الحرمان حجبه لابن. مثال حجب النقصان حجبه لابن للزوج من النصف إلى الربع. وباب الحجب يدور على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كابن الابن مع الابن، ابن الابن يدلي إلى الميت بالابن، فإذا وجد الابن سقط ابن الابن، وكذلك أم الأم مع الأم، وكذلك الجد مع الأب، وكذلك بنت الابن مع الابن. كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وأجمعوا على أن ولد الأم يرث مع الأم فهو مستثنى، مستثنى بالإجماع. ولد الأم الذي هو الأخ للأم أو الأخت للأم يرث مع الأم، وهو يدلي الميت بالأم، مع ذلك يرث فهو مستثنى من القاعدة. القاعدة الثانية: إذا اجتمع عاصبان فأكثر فالتقديم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. وهذا سبق الكلام على العصبة. إذا اجتمع عاصبان فأكثر فالتقديم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. نأخذ مسألة فيها أربعة، سقط ثلاثة، واحد سقط بالجهة والآخر بالقرب والثالث بالقوة. مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم لغير أم، يعني عم شقيقة وعم لأب. مات شخص عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق وعم وارث، عم لغير أم. طيب، هنا واحد منهم يسقط بالجهة وآخر يسقط بالقرب وثالث يسقط بالقوة. من الذي يسقط بالجهة؟ العم. أحسنت، العم يسقط بالجهة، يعني سقط العم. ثم من الذي يسقط بالقرب؟ نعم، أحسنت، ابن ابن الأخ الشقيق. أحسنت. ومن الذي يسقط بالقوة؟ أحسنت، ابن الأخ لأب. إذا من الذي يرث المال كله؟ ابن الأخ الشقيق يرث المال كله. وهي تطبيق على هذه القاعدة أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر فالتقديم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. القاعدة الثالثة قبل أن نقرأ الأبيات: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا يحجبهم إلا الفروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا يحجبهم إلا الفروع، والحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. وتوضيحها بالتطبيق على الورثة: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، الأجداد يحقون بالأب. الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، الأجداد يسقطون بالأب، والجدات يسقطن بالأم. هذا قولهم: الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا يحجبهم إلا الفروع. ابن الابن يسقط بالابن، بنت الابن تسقط بالابن كذلك، وتسقط أيضا تسقط بنت الابن باستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد معها معصب. تسقط بنت الابن، يعني إذا كانت عندنا بنت وبنت ابن، بنت الابن لها السدس تكمله الثلثين. طيب، يعني الان لو كانت ابنتين ما يبقى شيء لبنت الابن فتسقط، فبنت الابن تسقط باستكمال البنات الثلثين ان لم يوجد معها معصب. وهذه مساله سينص عليها الناظم، سناخذها في شرح ابيات الناظم ان شاء الله. لكن يكفي ان نعلم هنا انه باستكمال البنات الثلثين تسقط بنت الابن إلا أن يوجد معها معصب، وسيأتي إن شاء الله. ثم الحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي. الإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والابن وابن الابن وإن نزل. الإخوة الأشقاء يسقطهم الأب. وأما الجد فسيأتي في الدرس القادم الكلام عن الإخوة والجد. الإخوة الأشقاء يسقطهم الأب ويسقطهم الابن وابن الابن وإن نزل. الإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون الأب الابن ابن الابن وإن نزل والإخوة الأشقاء. والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير, إذا كانت عصبة مع الغير يعني إذا وجد بنات. فالإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون الأب والابن وابن الابن وإن نزل. والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات إذا كنا عصبة, والأخت الشقيقة إذا كنا عصبة مع الغير واحدة أو أكثر. والإخوة لأم يسقطهم ستة, نعم لا يثنون إلا في الكلالة فيسقطهم ستة. الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن, هؤلاء الستة يسقطون الإخوة لأم. الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير. بالأخ الشقيق فأكثر وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير. وأيضا يسقطن باستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد معصب, وهذه مسألة أيضا ستأتي في كلام الناظم سنأخذها. تسقط أيضا الأخوات لأب باستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد معهن معصب, وهذه مثل مسألتي أن بنات الابن يسقطن باستكمال بنات الثلثين إن لم يوجد معهن معصب. هاتان مسألتان ذكرهم الناظم في أربعة أبيات سيأتي إن شاء الله, أو في خمسة أبيات سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. يعني هذه الأبيات ليس فيها زيادة على ما سبق, نحن نعيد ما سبق لكن بطريقة أخرى. الجد محجوب عن الميراث بالأب للقاعدة السابقة: كل من أدى بواسطة حجبت تلك الواسطة. الجد يبني الميت بواسطة الأب فيسقط مع وجود الأب. قال في أحواله الثلاث: الجد والأب مثله لهما أحوال ثلاثة, كل واحد منهما إما يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب. الآن مسألة ليس فيها إلا الجد, كيف يرث الجد؟ بالفرض أو بالفرض والتعصيب أو بالتعصيب؟ بالتعصيب. أحسن, هذه حالة. طيب مسألة فيها جد وابن, كيف يرث الجد؟ فرض فقط. نعم الجد يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي مثل الأب والابن, الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. طيب مسألة فيها جد وبنت, بالفرض والتعصيب. هذا قوله في أحواله الثلاث, في أحواله الثلاث يعني سواء كان يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما. المقصود أن الأب يسقط الجد في هذه الأحوال الثلاث, هذا المقصود يعني في هذه الأحوال الثلاث الأب مسقط الجد. قال: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. كذلك ابن الابن يسقط بالابن القاعدة السابقة: كل من أدى بواسطة حجبت تلك الواسطة. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة, لا تورث الابن الابن مع الابن, إذا ورثت ابن الابن مع الابن فقد عدلت عن الحكم الصحيح. قال: وتسقط الجدات من كل جهة, من جهة الأم أو من جهة الأب بالأم القاعدة السابقة أيضا: كل من أدى بواسطة حجبت تلك الواسطة. ففهموا وقسم ما أشبهها. ثم قال: أو ببني البني. قال: وتسقط الإخوة بالبنين, الإخوة كلهم أشقاء. نعم. يقول كل جهة إذا كانت جدة لأب. نعم. جدة معها. نعم. نعم. هل تدري بهذه المعاصي؟ إيه أحسنت أحسنت. قالوا إذا كانت جدة لأم في القاعدة السابقة، وإذا كانت جدة لأب في القرب، تسقط القرب مثل ما تسقط مثلا تسقط ابن الابن مع الابن لأن لكون الابن أقرب فتسقط ابن الابن، فكذلك القرب. جزاك الله خير، هذه فائدة طيبة، بارك الله فيكم. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. الإخوة كلهم أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا يسقطون بالبنين وبالأب الأدنى دون الجد، بالأب الأدنى كما روينا. قال أو ببني البنين، قد يظن أن لما قال وتسقط الإخوة بالبنين أنه خاص بابن الصلب، فقال لك أو ببني البنين أو ببني البنين حيث كانوا، فصرح هنا أن ابن أن ابن لابن كالابن في حجب الإخوة سيان في الجمع والوحدان، وحتى لو كان ابن واحدة، يعني مسألة فيها عشرات إخوة ابن واحد يسقطهم جميعا. نعم. قال ويفطل ابن الأم بالإسقاط بالجد فاحكمه على احتياطي. يزيد ابن الأم أنه يسقط بالجد، الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، بل يرثون معا على ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. لكن الأخ لأم لا يرث مع الجد، لماذا؟ لأن شرط إرثه أن تكون المسألة كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة، يعني لا يوجد أصل وارث. نعم، لا يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع وارث. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطي، يعني على يقين لا على شك وتردد. إذن الإخوة الأشقاء يسقطهم الأب المباشر والابن وابن الابن. الإخوة لأب يسقطهم الثلاثة، الأب المباشر والابن وابن الابن، والأخ الشقيق أيضا. الإخوة لأم يزيدون بأنهم يسقطهم الجد لأنهم لا يرثون إلا إذا كان ميت كلالة. وقد سبق أن الإخوة لأم يسقطهم ستة، الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، هؤلاء الستة كلهم يسقطون الإخوة لأم. فالإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث ولو كان أنثى. قال ثم بنات الابن، نعم، وبالبنات وبنات الابن جمع وحدان فقل لي زنها. نعم، هذا الذي أخذناه أنه حتى لو كانت أنثى لا يرثون. وبالبنات وبنات الابن جمع وحدان فقل لي زدني، فالإخوة لأم مع وجود البنات لا يرثون، وأيضا مع وجود بنات الابن لا يرث الإخوة لأم. ثم قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. هذه المسألة التي قلت ستأتي، عندنا مسألة فيها بنات جمع من البنات اثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، بنت الابن مع البنت تأخذ سلسة تكمية الثلثين. الآن أخذنا الثلثين، البنات أخذنا الثلثين، فبنت الابن تسقط. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. مسألة مثلا فيها بنتان وبنت ابن وعم شقيق، للبنتين الثلثان، بنت الابن تسقط والعم شقيق يأخذ الباقي. قال إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. هذه نعم نعم من ولد الابن على ما ذكروا بالخطأ. هذه مسألة القريب المبارك، حتى نفهم المسألة نأخذ مسألتين. القريب المبارك، مسألة القريب المبارك، يعني هذا القريب المبارك قد يكون، بعضهم يقول الأخ المبارك، قد يكون أخا وقد يكون نعم. نأخذ مسألتين، مسألة خالية من هذا القريب المبارك ومسألة فيها هذا القريب المبارك حتى نعرف قدره. المسألة الأولى هي التي سبقت، بنتان وبنت ابن وعم شقيق، كيف تحل المسألة؟ نعم نعم أحسن أحسن. للبنتين ثلثان وتسقط بنت الابن كما قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات ثلثين يا فتى تسقط بنت الابن والعم الشقيق له الباقي. طيب الآن زد على هذه المسألة أضف إليها ابن الابن, يعني عندنا بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم شقيق, هنا ابن الابن يعصب بنت الابن ويسقط العم, ابن الابن يعصب أخته وابنة عمه يعصب بنت الابن ويسقط العم فترث بنت الابن مع ابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين, يعني الباقي يوزع عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين, الباقي الذي هو الثلث يكون له ثلثاه ولها ثلثه. فهذا هذا القريب المبارك, ويقابله قريب آخر غير مبارك يسمونه قريب المشؤوم, بمعنى أن المرأة قد تكون وارثة لكن لما وجد هذا القريب منعت من الإرث. مثاله: ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب, ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب, الزوج له لا يوجد فرع وارث له النصف, أحسنت, والأخت الشقيقة نعم نعم صحيح أحسنت لها النصف. طيب الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ مثل بنت الابن مع البنت تأخذ السدس. هذه المسألة تعول, ولم نأخذ العول بعد, لكن تعول إلى سبعة, يعني الأخت الأب تعطى السدس, هنا تعطى السدس فينقص حظ كل أحد منهم. يعني مثلا أصل المسألة يكون الأصل من ستة, فتعطي الزوج ثلاثة من ستة الذي هو النصف, تعطي الأخت الشقيقة ثلاثة من ستة الذي هو النصف, وتعطي الأخت لأب واحد من ستة الذي هو السدس, فتغير فتعول المسألة من ستة إلى سبعة, وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن الذي يهمنا هنا أنه هب أنه في المسألة أخ لأب أيضا مع الأخت لأب. الآن أعطيت الأخت لأب هنا لأنها ترث بالفرض. طيب لو كان في المسألة أخ لأب سيعصبها. طيب استكمل, يعني هنا لم يبقى لهم شيء, النصف للزوج والنصف الآخر للأخت الشقيقة, فلما وجد الأخ لأب عصبها, والعصبة إذا لم يبقى شيء من التركة سقطوا, فهو الذي أسقطها, لو لم يوجد لورثت, ولما وجد سقطت. هذا هو القريب الذي يسمونه القريب غير المبارك. وقد يكون الأخ مباركا, مثلا أختان وأخت لأب وعم, هذه مسألة الإخوة, أول مسألة أخذناها بنات الابن مع البنات, الآن مسألة أخوات لأب مع أخوات أخت لأب مع أخوات شقيقات, أختان شقيقتان, أخت لأب وعم, كيف تحنها؟ نعم نعم أحسنت, لا تأخذ شيئا, نعم تسقط. والعم؟ طيب أضف إليها أخا لأب, نعم نعم نعم, ماذا تقول شيخ عبد الملك؟ نعم لو أعدتم شيخ عبد الملك. نعم الصوت غير واضح, لو كيف لو ترفعون الصوت من عندكم, نعم أختان شقيقتان وأخت لأب وعم، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان والعم له الباقي، وتسقط الأخت لأب. إذا وجد أخ لأب مع الأخت لأب فإنه يعصبها والعم يسقط. نعم العم يسقط. هذا الأخ المبارك، هذا الأخ المبارك. نرجع الآن إلى ما قال الناظم. قال: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. هذا القريب المبارك. ثم قال: ومثلهن الأخوات. ما قيل في البنات، في بنات الابن مع البنات، يقال في الأخوات لأب مع الشقيقات. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا. يعني أخذت الأخوات الشقيقات الثلثين، أسقطن أولاد الأب البواكية. لماذا يبكين؟ لأننا ما حصلنا على شيء من التركة، فكان حظهن البكاء لفواتها. وإن يكن أخ لهن حاضرة، هذا الأخ المبارك، نعم أحسنت، عصبهن باطنا وظاهرا. هذا تكميم باطنا وظاهرا. قال: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يقول ابن الأخ لا يعصب أخته التي هي بنت الأخ. لماذا؟ بنت الأخ أصلا ليست من الوارثات، بنت الأخ لا ترث. وليس ابن الأخ بالمعصي مثله، لا يعصب بنت الأخ أو فوقه في النسب. مثلا عندنا ابن أخ، هذا لا يعصب من فوقه التي هي بنت الأخ. ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، فابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، وكذلك ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. هذا آخر باب الحجب. وما رأيكم لو أخذنا مسائل تحلونها إن شاء الله، وأنا يكون في أول مجلس القادم نحلها معا إن شاء الله. طيب، هذه مسائل الشيخ عبد الملك، هذه مسائل. المسألة الأولى، هذه مسائل هي تطبيق لما درسنا من أصحاب النصف إلى هذا الموضع. المسألة الأولى: أخت شقيقة وعم شقيق. المسألة الأولى: أخت شقيقة وعم شقيق. المسألة الثانية: زوج وابن وبنت. زوج وابن وبنت. المسألة الثالثة: أربع زوجات وعشرة أبناء. الرابعة: زوجة وبنت وأب. زوجة وبنت وأب. المسألة الخامسة: زوج وأربع بنات وابن ابن. زوج أربع بنات وابن لابن. المسألة السادسة: زوج وأم وأب. زوج وأم وأب. المسألة السابعة: زوج وأم وجد. زوج وأم وجد. المسألة الثامنة: جدة وبنت وابن ابن. جدة وبنت وابن ابن. المسألة التاسعة: ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث إخوة وثلاثة إخوة أشقاء. ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاثة إخوة أشقاء. المسألة العاشرة: أم الأم وأم الأب وأخت شقيقة وعم لأب. أم الأم وأم الأب وأخت شقيقة وعم لأب. مسألة الحادية عشرة: بنت ابن وأخت لأب وعم شقيق. بنت ابن وأخت لأب وعم شقيق. مسألة الثانية عشرة: ابن وأبو الأم. ابن وأبو الأم. مسألة الأخيرة 13: ابن وأب وأم. ابن وأب وأم. فهذه مسائل إن شاء الله نحلها في أول مجلس القادم، ولك أن ترجع إلى أصحاب الفروض وشروطهم والعصبة والحجب. ثم إذا فرغنا من حلها أخذنا مسائل أخرى حلناها مع بعض إن شاء الله، لأن كثير مسائل مهم في ضبط مسائل الفرائض. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خيرا، بارك الله حفظك الله، بارك الله.